الذي ينصب للقضاء، وقد كان قديما الخلفاء يتولون القضاء بأنفسهم كما هو الشأن في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء. ثم بعد ذلك، بعد أن توسع الناس وكثر الناس وتعددت الفتن، نصب الخلفاء القضاة الذين يتولون منصب القضاء بالفصل بين الناس، فيدخل في الحاكم القاضي الذي نصب من ولي الأمر، ويدخل في هذا المفتي الذي يجتهد في بيان المسائل الشرعية، وهكذا العلماء الذين قاموا بتصنيف الكتب وبتحرير المسائل وبتوضيحها، فإنهم يدخلون في جملة النص هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم، ويدخل في هذا كل من اجتهد في مسألة شرعية يريد بذلك الوصول إلى الحق ومعرفة شرع الله تبارك وتعالى، فإنه مأجور وأمره دائر بين الأجر والأجرين، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ذكر المصنف أن بعض العلماء بالغ في شروط القاضي والمجتهد، وهذا معروف في كتب الأصول، فبعض العلماء وضع شروطا للاجتهاد وللقضاء بالغوا فيها مبالغة عظيمة، حتى قال بعض المحققين هذه لو طبقت على بعض الصحابة لم يعني تستوفى هذه الشروط، ووضعوا قيودا وشروطا يعني للاجتهاد وللقضاء من المبالغة بمكان، بحيث يصعب أن تجتمع في رجل. ومنهم من اقتصد في ذلك وقال أن شرط الاجتهاد هو أن يكون من أهل العلم والنظر وتحقيق المسائل، وأن يصحب ذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى في الاجتهاد، وأن يستفرق جهده ووسعه في معرفة الحق، فهذا هو المجتهد. وهذا بخلاف العامي الذي ليس عنده أهلية وليس له قدرة على الاجتهاد. ولهذا الأمة منقسمة بهذا الاعتبار إلى قسمين، يعني علماء مجتهدون وعامة مقلدون. فالعلماء فرضهم أن يبحثوا عن الحق وأن يجتهدوا في معرفة المسائل من الكتاب والسنة، والمجتهد لا يجوز له أن يقلد إلا عند العجز أو عند الضعف. ونبه العلماء على أن الاجتهاد أيضا باعتبار المسائل ينقسم إلى أقسام، فهناك المجتهد الاجتهاد المطلق، وهناك مجتهد اجتهاد خاص. فالمجتهد الاجتهاد المطلق هو المجتهد في كل مسائل الشرع، والمجتهد الاجتهاد الخاص هو في باب من أبواب العلم، كأن يكون ملما به، مثل أن يكون مجتهدا في باب الفرائض وقسمة التركة ولكن ليس له معرفة ببعض الأبواب الأخرى، أو يكون مجتهدا في معرفة السنة ومعرفة الصحيح والضعيف ولا يكون له معرفة بالتفسير، أو يكون مجتهدا في باب من أبواب العلم لكن لديه قصور في الباب الآخر. وشاع في هذه العصور التخصص العلمي، وأن بعض العلماء وبعض المنتسبين للعلم يتخصصون في بعض أبواب العلم، فيكون متقنا لما يتخصص فيه وما درس، ولربما حمله أيضا العمل إن كان مدرسا أن يشتغل بهذا الباب بحثا وتحقيقا وإشرافا وتوجيها، فيحصل من العلم ما لا يحصل غيره في هذا الباب، أو يكون مشتغلا بالقضاء فيكتسب من الخبرة والمعرفة والدربة على هذا الباب ما لا يحصل لغيره، أو يكون مفتيا فيكتسب أيضا من المعرفة والخبرة لأحوال الناس ما لا يحصل لغيره. ولهذا ذكر العلماء قديما أنه ينبغي للمؤلف قبل أن يؤلف أن يكون عارفا بالحكم الشرعي، ممارسا للدعوة، ممارسا للفتية، ممارسا للقضاء، فإنه يكون مطلعا على أحوال الناس، وهذا أمر معروف، فمن صنف قبل أن يعرف الناس فسيفوته من العلم وتقرير المسائل ما يحتاج الناس إليه، ومن عرف أحوال الناس وخالطهم وعرف ما يدور في أذهانهم وما يقع بينهم من الخلاف وما يحصل بينهم من التنازع لا شك أن توجيهه يكون أنفع، لأنه يتكلم عن خبرة وعن واقع وعن تجربة. فالمقصود أن المجتهدون يختلفون بحسب مراتب الاجتهاد، فهناك المجتهد المطلق وهناك المجتهد الخاص. وذكر بعض العلماء أنه مهما بلغ الرجل في العلم فإنه قد يضطر أحيانا للتقليد، كما ذكر هذا جملة من العلماء خاصة في بعض المسائل، كما ذكر الإمام البخاري في عقيدته أنه وجد ألفا من العلماء على هذا الاعتقاد، وكذلك الإمام أحمد صرح بأنه وجد العلماء من أهل العلم على هذا الأمر، وهذا مما يدل على أن العلماء يأخذ بعضهم من بعض وينتفع بعضهم من علم بعض. وأيضا ذكروا أن من الاجتهاد أن يطلع على الخلاف، فإذا اطلع على الخلاف اقترب من الحق وعرف الصواب من الخطأ، خصوصا إن كان فطنا ذكيا يفرق بين الاختلاف ويعرف مآخذ العلماء، ما هو مأخذ فلان في اجتهاده وما هو مأخذ فلان في اجتهاده، فيجد أن هذا اعتمد على حديث ضعيف، وهذا اعتمد على لفظ مجمل، وهذا اعتمد على قول يعني لا يثبت، وهكذا يتحرر له من العلم والمعرفة والتحقيق إذا ما اطلع على اختلاف الناس. أما المقلد فهو الذي ليس لديه أهلية ولا معرفة بالاجتهاد، وهذا فرضه سؤال أهل الذكر، كما ذكر هذا الإمام الشاطبي رحمه الله، قال فرض المقلد أن يسأل أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال المصنف في هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل. هذه مسألة مهمة تخفى على بعض الناس، وهو بعض الناس يتخرص في معرفة الحكم فيقول بقول قد يصيب فيها الحكم لكنه يكون آثما. ولهذا قال بعض العلماء من تكلم في القرآن برأيه فهو آثم وإن أصاب. من تكلم في القرآن برأيه أي في تفسيره أو في بيان أحكامه تكلم برأيه فهو آثم وإن أصاب، لأنه إنما يصيب من جهة التخرص والظن، وهذا آثم. ولهذا تلاحظون في شرط الحديث هنا أنه يجتهد لا يتخرص، إذا حكم الحاكم فاجتهد، يجتهد في معرفة الحق ولا يبني قوله على الظنون وعلى ما تهوى النفس. ولهذا لا يجوز الإنسان يتكلم إلا بعلم، وكون الإنسان يتكلم ويصيب الحق وبالظن والتخرص هو آثم، لأنه لا يجوز للإنسان يتكلم في العلم بغير علم وبغير برهان وبغير بينة. فنبه المصنف على أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه يأثم وهو ظالم بذلك، لأنه ما اجتهد وإنما وافق الحكم بحكم الظن، ولأنه أصاب من جهة أنه وافق الحق من غير أن يطلبه بطريقه. قال ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، لا بد للحاكم من الاجتهاد، لأنه قال إذا حكم الحاكم ثم بين مرجعه بهذا الحكم قال فاجتهد، إذا حكم الحاكم فاجتهد، فالاجتهاد هو سبيله للحكم، ولا يجوز له أن يحكم من غير اجتهاد. وهذا الحديث فيه تقديم وتأخير، والمعنى أنه إذا اجتهد فحكم، وليس المقصود أنه يحكم فيجتهد، ولكن هذا أمر معروف، والمعنى أنه إذا حكم الحاكم عن اجتهاد، إذا حكم الحاكم عن اجتهاد أي بسبب الاجتهاد، لأن الاجتهاد مقدم على الحكم، لا يحكم فيجتهد وإنما يجتهد في معرفة الحق فيحكم. إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب. هنا أصل متفق عليه وبه ينال الأجر والثواب، وهو القيد الأول، إذا حكم الحاكم فاجتهد. إذا حكم فاجتهد فهذا هو المأجور على كل حال، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة المجتهد المصيب، والمرتبة الثانية مرتبة المجتهد المخطئ. قال: فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال المصنف: وفي تقسيم الاجتهاد وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، وهو أن يبحث في الحكم الشرعي في مسألة التنازع بحيث يعرف الحكم الشرعي ويعرف الحق مع من، وهذا ما يسمى بمعرفة الحكم المطلق. المسألة الاجتهاد الثاني: قال: اجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق، وهذا اجتهاد في تنزيل الحكم على المعين، وهو ما يعرف بالحكم على المعين. ونبه المصنف هنا على القريب والصديق والبعيد، على أن الحاكم إذا عرف الحق وعرف الحكم الشرعي من حيث الأصل فإنه ينزله تنزيلا صحيحا، ولا يبالي أكان هذا الذي يعني رفع أمره إليه في القضاء هو قريب أم بعيد، وإنما ينزل حكم الله ويحكم في القريب والبعيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. فهذا أعظم زجر عن المحاباة في الحدود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وهو الصادق من غير قسم أنه لا يحابي في حدود الله، وأن ابنته فاطمة وكان يقربها وهي أحب بناته إليه، كان يقسم أنها لو سرقت وحاشاها أن يقع ذلك منها، ولكنه بين أن هذا الأمر لو وقع لنزل حكم الله عز وجل على أقرب الناس إليه، ولا يبالي بذلك أن هذه هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الحدود فإنها تنزل على القريب والبعيد ولا يحاب في هذا أحد. قال: بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا، يعني من جهة تنزيل الحكم. ولهذا كان القضاء قديما ولا يزال الخير في الأمة إذا دخل عليهم الخصوم فإنهم يساوون بينهم حتى في المجلس، ويساوون بينهم في السلام، لا يأتي إلى القاضي أحد الخصوم ويقوم له القاضي ويستقبله ويستبشر في استقباله ويسلم عليه ويرحب به ويجلسه مجلسا مقربا، وإذا دخل الآخر أعرض عنه ولم يبالي به، فهذه أول المحاباة، وإنما يكون القاضي معتدلا في كلامه وفي قوله وفي سائر أحواله مع الخصوم. وهذا له شواهد من سير السلف أن بعض المقربين يدخل على القاضي وكأنه لا يعرفه، ثم بعد ذلك يسأل فيقول: إنما أتيتني في مجلس قضاء، وأما الآن فلك هذا الحق، فيقوم ويكرمه ويقوم على ضيافته. فالقاضي إذا كان في مجلس الحكم فإنه يساوي بين الأطراف حتى في السلام وفي الكلام وفي الاستقبال، إما أن يعاملهم معاملة واحدة من جهة الاستقبال والترحيب، وإما أن يكف عن هذا ويتساوى ويساوي بينهم في الكلام والسلام وفي سائر الأحوال، حتى لا يقع في نفس بعضهم، وإن كان هو سيعدل يقول: أنا سأعدل، لكن يقع في نفس الخصم يقول: ما دام أنه استقبل خصمي هذا الاستقبال فإنه سيحابيه، ولربما تلعثم في الحجة وخاف من أن ينزل عليه الحكم وذهب حقه بهذا الأمر. وأما إذا رأى العدل في المعاملة وفي السلام والكلام فإنه يعلم أن هذا القاضي منصف، وتنشرح نفسه وينشرح صدره للإدلاء بحجته. قال: فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال، يعني سواء أصاب أو أخطأ. هو مأجور على كل حال، إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه لأنه بغير استطاعته. وهذا دليل على أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بحسب استطاعته، فما دام أنه اجتهد وأراد معرفة الحق فإنه لا يؤاخذ بخطئه. ولكن أيضا في المقابل هناك في هذا الحديث دليل على فضل من أصاب. نعم الكل معفو عنه من أصاب ومن أخطأ، ولكن المصيب له زيادة فضل وله زيادة أجر لأنه أصاب الحكم الشرعي، والآخر له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه، فلم يؤجر على خطأه ولكن أجر على اجتهاده، والأول أجر على اجتهاده وعلى إصابته. قال: والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق. قال: قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا هو الفرق بين صاحب الهوى وصاحب الحق، فإن صاحب الحق إنما قصده وغرضه طلب الحق، تنزيل الحق، وقد يصيب الحق وقد يخطئه. وأما صاحب الهوى فإنه لم يقصد الحق ولهذا يتعمد الهوى، ولهذا قد يشترك يعني صاحب الحق وصاحب الهوى في أن كل منهما مخطئ، لكن هذا خطأه معفو عنه لأنه اجتهد وخطأه كان من غير قصد، وأما صاحب الهوى فإنه آثم على قصده ومعاقب على حكمه لأنه ما أراد الحق. وهذا مما يدل على فضل الإخلاص لله عز وجل في الكلام والقول والحكم والفتية، ويدل على خطورة الهوى، وكفى بالإخلاص شرفا وحسن القصد شرفا وكرامة ومنزلة عند الله أن صاحبها مأجور على كل حال، وكفى بالهوى والظلم واتباع الهوى واتباع شهوات النفس أن صاحبها آثم على كل حال، لأن صاحب الهوى قد يصيب أحيانا فيكون الحق مع هواه، مثل أن يكون له قريب أو صديق أو إنسان له هوى في فلان فيحكم له ويكون في حكم الله أن هذا هو صاحب الحق، لكن هذا آثم لأنه ما أوصل الحق لصاحبه بقصد شرعي ولكن بقصد الهوى، فيكون آثما على كل حال ولو أصاب، لو أصاب الحكم. والمخلص المجتهد في طلب الحق مأجور على كل حال. قال: وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها. هذه بشارة للقضاة وللحكام أنهم إذا اجتهدوا في معرفة الحق فهم مأجرون في كل مسألة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجرهم دائر، أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، إما أن يؤجر مرتين وإما أن يؤجر مرة واحدة، وأما الإثم فإنه لا يحصل لهم لأنهم مجتهدون في طلب الحق. قال: ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه. نعم، من أعظم فروض الكفايات التي يجب على الأمة أن تقوم بها ويقوم بهذا القادرون عليه هو القضاء والفصل بين الناس في النزاعات، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة، فالخصوم الآن الذين يختصمون بين يدي القاضي هم على قسمين، منهم صاحب هوى وظلم وبغي يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه ظالم ولكن يقول لعل القاضي أن يحكم لي فأظفر بهذا الحق في الدنيا، وهو لا ينظر إلى الآخرة وإلى عقوبة هذا الأمر. وبعضهم ليس هو بظالم ولكنه جاهل يظن أن الحق له ويظن أن الحق معه، فكلا الصنفين لا يمكن أن يصفهما إلا العالم المجتهد القاضي، فيبين لهذا الظالم أنه ظالم ويزجره ويعاقبه ويأخذ الحق منه، ويبين للآخر الجاهل والذي اشتبه عليه الأمر أنه ليس له حق، ولهذا يحسن بالقضاء إذا ما حكموا في قضية تشتبه فيها الأمور ويظن بعض الناس أنه قد ظلمه أن يبين له، يقول لم أظلمك وإنما الحق كذا وكذا وطريقه كذا وكذا وأنت مخطئ في ظنك، لأن بعض الناس يظن أن القاضي ظلمه عن جهل وليس عن تعمد، وأما بعضهم يعلم أنه ظالم، ولكن كما يقال آخر السهام التي يرمي بها الظالم هو سهم يرمي بها القاضي بعد أن يفرغ من القضية، هو يرمي السهام إلى خصمه يطعن فيه ويجرح ويكذبه ويدعي فيه الباطل، فإذا حكم القاضي جرد سهامه للقاضي، قال هذا القاضي ظالم وهذا لا يخاف الله وهذا لا يخشى الله، وهو يعلم أنه مخطئ، فهذا هو الفجور في الخصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية المنافق وذكر منها أنه إذا خاصم فجر، يعني لا يمنعه من فجوره حكم ولا قضاء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه أصبحت ونصف الناس علي صاخر، لأنه إذا أخذ الحق من أحد الخصمين سخط عليه، وإذا كان هذا في فضله في وقت عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت الفاضل والزمن الفاضل، فكيف بأحوال الناس اليوم مع القضاء. قال وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم، هذا الذي ينبغي للقاضي، وأن يكون مجتهدا في معرفة الحق وأن يستوفي القضية نظرا وبحثا، فإن نظر القاضي واجتهاده يرجع إلى مسألتين، أولا إلى مسألة الحكم الشرعي، والمسألة الثانية أن يسمع أقوال الخصوم وأن يقرأ كتاباتهم ومرافعاتهم وأن يعرف كل ما أدلوا به من الحجج، وأن يكون مطلعا على كل كبير وصغير حتى يكون متبينا عالما بالحال وعالما بالواقع، ثم بعد ذلك ينزل الحكم على هذه المسألة تنزيلا صحيحا، لأن بعض القضاة قد تزاحمه القضايا ويكثر عنده الخصوم فيفرط النظر في أقوالهم ويستعجل في الحكم ويقول قررت وقضيت بكذا وكذا، فيقال له إن هذا فلان عنده حجة، يقول خلاص انتهى الأمر، فينبغي له أن يسمع من الجميع وأن يصغي بسمعه حتى لو حكم في القضية وتبين أن هناك أدلة جديدة وبراهين جديدة، ينبغي له أن يعيد النظر في حكمه. ولهذا تكلم العلماء في نقض حكم القاضي، والبحث مشهور في هذه المسألة، وهو أن الصحيح أن حكم القاضي أنه ليس بالضرورة أن يكون موافقا للحق، لكنه ملزم في الدنيا لجميع الخصوم، لكن إذا تبين القاضي أن هناك أدلة جديدة أو براهين جديدة أو حضر شاهد كان غائبا أو تبينت أدلة وبراهين، فعليه أن يعيد النظر في القضية. ومن هنا يعني في التنظيمات الجديدة جاءت محاكم الاستئناف، وهي التي تنظر في حكم القاضي من قبل بعض قضاة المتخصصين الذين ينظرون في هذه المسألة، وينبغي للقاضي أولا هو أن يستدرك على نفسه وأن يراجع نفسه حتى لو أصدر الحكم، أن يراجع نفسه إذا تبين له الحق. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث، وهذا الحديث العظيم هو أصل عظيم في الاجتهاد وفي اجتهاد العلماء في معرفة الأحكام الشرعية، وهذا يدل على رحمة الله وعلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، أن العالم إذا اجتهد في طلب الحق سواء كان من الحكام والقضاة أو من العلماء المجتهدين في معرفة المسائل الشرعية وفي تحقيق الأحكام الشرعية، أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن لا بد أن يراعى في هذا الشروط التي ذكرها العلماء للحاكم والمجتهد، وهو أن يكون مؤهلا للاجتهاد والنظر، أن يكون من أهل السنة والجماعة، وأن يكون سليما الفهم سريع البديهة فطنا ذكيا يحسن الاستنباط ويتنبه للأخطاء، وأن يكون ملما بالناسخ والمنسوخ وبالصحيح والضعيف من الأحاديث، وأن يكون عارفا بمآخذ العلماء، وأن يطلع على أدلتهم وعلى أقوالهم عند الاختلاف، ثم بعد ذلك ينظر ويجتهد في هذه المسائل ويحقق المسائل وينقح الأحكام ويبين الحكم الشرعي بحسب ما أداه إليه اجتهاده. هذا من جهة الشروط المعتبرة في الحاكم والقاضي والعالم. وأما في نوع الاجتهاد فالاجتهاد ليس على ما يظن البعض أن كل مجتهد له أن يجتهد بما شاء، وإنما المقصود هو الاجتهاد في فهم النص، هذا هو المقصود. وإلا بعض أهل البدع يجتهد في تحرير المسائل وفي تحقيق المسائل، لكن ليس اجتهاده على أصول أهل السنة. فمنهم من يعرض عن الكتاب والسنة ويبحث في أقوال علمائه وأئمته ويحقق المسائل من خلال أقوال من سبقه ممن يعتقد إمامتهم، ولا يرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا لا شك أنه إعراض عن الكتاب والسنة، إنما الاجتهاد يكون في فهم النص. ولهذا ذكر العلماء العبارة المشهورة في كتب الأصول وأصبحت شائعة حتى بين العامة، أنه لا اجتهاد مع النص، إنما الاجتهاد في النص وفي فهم النص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. فرق العلماء لدقة فهمهم بين قوله من سن في الإسلام ومن سن للإسلام. سن في الإسلام يعني اجتهد في معرفة الأحكام الشرعية في الإسلام، والآخر من يسن للإسلام، كبعض من يحدث البدع وبعضهم يكذب ويضع الأحاديث، فإذا سئل عن هذا يقول: نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نكذب له، لا نكذب عليه وإنما نكذب له، ليس هو في حاجة أن تكذب له، لأن دينه صدق ودينه عدل ودينه تشريع من رب العالمين، لا يجوز الكذب لا له ولا عليه، وإنما يجب على الإنسان أن يلتزم الصدق وأن يلتزم الحق. فإذا الاجتهاد في معرفة الكتاب والسنة، ينظر في كتاب الله وينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في المسألة هل وقع فيها إجماع وهل حصل فيها إجماع. فإذا وقع الإجماع في مسألة ووقف عليه فلا يجوز له أن يخالف الإجماع، وإنما يقول بقول العلماء. وأما إذا كانت المسألة اجتهادية، العلماء اختلفوا فيها على قولين، هذه الأدلة من الكتاب والسنة والعلماء اختلفوا في فهمها على قولين، فعليه أن يرجح بين القولين، وترجيحه أيضا يكون باجتهاد لا بهوى ولا بتعصب، وإنما يجتهد في معرفة الراجح والمرجوح بالرجوع إلى اجتهاد العلماء ومآخذهم في الأدلة وطريقتهم في الاستدلال. وما اجتهد أحد في معرفة هذا مع جودة الفهم إلا وفق، لأنه سيجد في كلام بعض المختلفين أن هذا يحتج بحديث ضعيف، أو هذا بعموم مخصص، أو بأمر قد قيد في موطن، أو بنص فسر في موطن آخر، أو بقول تكلم فيه عالم فأوضح فيه الحق. فسيجد من الأدلة ويجد من القرائن ما يوفق فيه للحق إن شاء الله، إذا رزقه الله حسن الاجتهاد حسن القصد فسيوفقه لإصابة الحق. فيكون اجتهاده في الترجيح بين أقوال العلماء يعني بالحق لا بالعصبية. نعم، ذكر بعض العلماء ومنهم الإمام بن القيم في إعلام الموقعين أن الحق أحيانا يعرف بالعلماء، يعني عبارة لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، هذه مسألة فيها تفصيل. والصحيح أنه قد يعرف الحق بالرجال، إذا تكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشر المبشرين بالجنة في مسألة فلا يكاد يكون الحق في خلاف قولهم، لأنهم أئمة هدى وأعرفوا بالحق من غيرهم. ولهذا ذكر الإمام بن القيم في إعلام الموقعين أنه إذا جاء قول فيه الخلفاء الراشدون فهو الحق إن شاء الله، إلا أن يكون هناك دليل بين واضح، فلا شك أنه ليست العصمة لأحد. أما ما اجتهد فيه الخلفاء الراشدون للأمة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية فهو سنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان أحد القولين فيه أبو بكر وعمر وفي القول الثاني عثمان وعلي فإن الشيخين قولهما أرجح من قول غيرهما حتى ولو كانوا من الخلفاء الراشدين. وهكذا سيجد المجتهد من القرائن والأدلة ما يعرف به الحق. كذلك يرجع إلى كلام العلماء المحققين من أئمة التابعين وأئمة السلف والأئمة الأربعة وتلاميذهم المحققين لهذه المسائل، ثم بعد ذلك إذا ما تبين له الحق قال هذا الذي يظهر لي من اختلاف العلماء في هذه المسألة والعلم عند الله والله أعلم بالصواب. هذا الذي يؤجر يعني على اجتهاده ويؤجر على اجتهاده، وإن أخطأ بعد ذلك فخطأه معفو عنه. أيضا هناك مسائل فيها اجتهاد، من حيث المسائل هناك مسائل فيها اجتهاد وهناك مسائل ليست فيها مجال للاجتهاد، مثل الإنسان يأتي الآن يجتهد في مسألة في الصفات، هل نثبت هذه الصفة أو نؤولها، هل نثبت هذه الصفة أو نفوضها، يجتهد في مسألة في القدر بقول يخالف قول أهل السنة، هذا ليس باجتهاد وإنما هو مخالف لما عليه السلف وما أجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة. أيضا من الاجتهاد الذي ينبغي أن ينظر إليه الحاكم والقاضي وكذلك العلماء الذين يشتغلون بتنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، النظر في أحوال المعينين ومراعاة شروط وأحكام تنزيل الحكم المطلق على المعين ومراعاة الموانع التي تمنع من تنزيل هذا الحكم المطلق على المعين، فإن هذه مسألة عظيمة وقد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وله فيها كلام محقق ينصح طلاب العلم بالرجوع إليه، لأن أكثر خلاف الناس خاصة من المتأخرين هو عدم التفريق بين الحكم المطلق والمعين، فيظن الكثير أنه إذا ورد الحكم المطلق أنه يستلزم أن ينزل على المعين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التكفير والتفسيق واللعن والوعيد أن هذه لا ينزل فيها الحكم المطلق على المعين إلا بشروط، فإذا ورد في النصوص مثلا أن هذا كفر وأن هذا شرك لا شك أن هذا هو الحكم الشرعي، لكن كون الذي فعل يكون مشركا قد لا يحصل ذلك، وإنما يكون فعل هذا عن جهل أو تأويل، كما حصل هذا من بعض من عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لمكة خرجوا إلى حنين فذكر أبو واقد الليثي قال وكنا حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط للمشركين، فمررنا بسدرة أخرى قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال بعض العلماء هم طلبوا الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذا دليل على أن الجهل يقع في الصالحين وأنه قد يبادر بعضهم إلى طلب أو إلى قول، مثل الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ائذن لي في الزنا، هذا يريد أن يستبيح الزنا واستباحة الزنا كفر. وكذلك النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني، لكن لم يقل أنتم رغبتم عن سنتي، وإنما بين الحكم وعفى عن هؤلاء المعينين لأنهم ما أرادوا إلا الخير. وكذلك اللعن فإنه لا ينزل على المعين إلا بشروط، كما في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر وكان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلده في الخمر مرارا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لعن شارب الخمر وحاملها والمحمولة إليه ولعن في الخمر عشرة وهو كل من أعان عليها. وهذا الرجل الذي جلد في الخمر مرارا وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من حده في الخمر، ومع هذا يمنع من لعنه لأن هناك مانع من لعنه وهو هذه السابقة وهذا الخير وهو حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الوعيد عندما يأتي أن هذا الفعل في النار ما زاد عن الكعبين ففي النار في الإسبال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال العلماء وهؤلاء فرق المسلمين. ولا يقال الآن أن كل مبتدع أنه في النار وأنه سيدخل النار، وإنما يقال هذا وعيد مطلق، فما دام أنه مسلم فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولا ينزل الحكم المطلق على معين إلا بشروط وموانع. وهذه المسألة من أنفع المسائل، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في كتاب الاستغاثة لما بين هذه المسألة قال: وقال بعض أصحابنا هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. لأن هذه المسألة العظيمة كثير من الناس يسمع الأحكام المطلقة ويظن أنها تنزل على المعينين، فإذا عرف التفريق بين الحكم المطلق والمعين كان في رحمة وفي فقه عظيم من أولئك الذين ينزلون الأحكام على المعينين ويشددون عليهم، ولربما استباحوا الدماء وسفك الدماء كما ترون من أولئك الجهلة الذين يزعمون أنهم يريدون إقامة دولة إسلامية وهم يقتلون الناس بغير جرم ويذبحونهم وكأنه يذبح بهيمة الأنعام، كأنه يذبح أضحية. لماذا؟ يقولون أن هذا يدخن وهذا يعني ما صام يوما وهذا فعل وفعل، وهذا من جهلهم. ولهذا لا يمكن لهؤلاء أن يقيموا دولة، وهؤلاء أجهل من أن يقيموا حكما شرعيا فضلا أن يقيموا دولة تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الدولة تحتاج لعلماء وتحتاج إلى قادة راسخين يميزون بين أحوال العصر ويفرقون بين الأحوال المختلفة ويعرفون الأحكام الشرعية وتنزيلها على المعينين. فهذه مسألة عظيمة ينبغي لمن أراد معرفة الحكم الشرعي أن يعرف الحكم الفرق بين الحكم المطلق والمعين. أيضا هذا الحديث فيه موعظة وعبرة وتنبيه لمن يتجرأ الآن على العلماء ويطعن فيهم ويستبيح أعراضهم ولربما بدعهم وفسقهم، فإن العلماء الذين اجتهدوا في معرفة الحق هم أولى أن يغفر لهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الله يغفر للجاهل الذي لا يعرف الحكم الشرعي ولا يؤاخذه بجهله، فأن يغفر للعالم المجتهد في طلب الحق من باب أولى، لأن هذا مجاهد في طاعة الله استفرغ وقته وجهده وليله ونهاره في البحث وفي تقليب صفحات الكتب وفي البحث عن المسائل، وهو يريد الحق، يريد شرع الله، يريد دين الله، ليس له هوى. قد يخطئ ثم يأتي بعد ذلك بعض الجهلة ويوغل في الطعن في العلماء ويتكلم في أعراضهم ويبدع بعضهم ويكفر بعضهم ويتبرى من بعضهم ويحزب الناس ضد أهل العلم، كل ذلك بجهل وبغي وظلم. ولو عرف هؤلاء يعني النصوص لعرفوا رحمة الله بعباده، فإن الله أغير على دينه من كل أحد. ومع هذا فإن الله لم يؤاخذ المخطئ المجتهد مع كثرة من أخطأ، ولهذا لو كل من أخطأ يعني أثم لهلك فضلاء الأمة، لأنهم هؤلاء مشتغلون بالعلم، وأما العامة فلا اشتغال لهم بالعلم، لكان أهلك الناس هم العلماء، لأنهم اشتغلوا بالعلم وصنفوا الكتب وحرروا المسائل. ولو أردت أن تجمع أقوال بعض المخطئين من العلماء لوجدت الأخطاء الكثيرة، فلو قيل بهذا لهلك العلماء، ولكان هذا يعني مسلكا أن يقول الإنسان أن أبقى عاميا لا أجتهد ولا أتكلم خير من أن أتكلم في العلم فأخطئ. ولكن الله عز وجل حكيم عليم، فإن هؤلاء العلماء على خير وهم عدول الأمة في كل عصر، إذا أصابوا فلهم أجران وإذا أخطأوا فلهم أجر واحد على اجتهادهم وخطأهم معفو عنه. ولهذا لا يزال العلماء يوقرون أهل العلم ويعرفون قدرهم، ولن تجد عالما بلغ مرتبة في العلم يتنقص العلماء، وإنما يتنقص هؤلاء أهل الجهل، والعلماء يقولون إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، لا يعرف فضل العلماء إلا العلماء، ولا يعرف مقدار الاجتهاد ويعرف مقدار البحث، ويعرف من الذي بذل العلماء في البحث والتنقيب إلا من اجتهد وحقق هذه المسائل وحررها. وفي مقابل هذا أيضا مسلك آخر، وهو أن بعض الناس يتعصب للعلماء، فإذا تتلمذ على عالم أو أخذ علمه عن رجل تعصب له وقال شيخي لا يخطئ، الناس يصيبون ويخطئون وشيخنا لا يخطئ، وكأنه يدعي فيه العصمة، ولربما صرح بعضهم بعصمة شيخه، وهذا حصل قديما وحديثا. هناك من يتعصب، حتى إن بعضهم يقول يقف على الحديث وعلى النص المخالف لقول شيخه، يقول لا لعله ضعيف، لعل الشيخ اطلع على حديث آخر، كيف الإنسان أن يعرض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع قول فلان وفلان؟ والإنسان في قبره لن يسأل عن أحمد ولا عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة ولا عن مالك، مع فضلهم وعلمهم وهم أئمة هدى، لن تسأل هل أنت على مذهب أبي حنيفة وهل أتقنت هذا المذهب واستقمت عليه أو المذاهب الأخرى، وإنما يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معتقدا لرسالته ونبوته فإنه سيجيب، وإما إن كان يقول محمد رسول الله ويرى عليه الصلاة والسلام ويرى الاتباع لغيره، فهذا إنما يعتقد أنه رسول باللفظ، وأما في حقيقة أمره فاتباعه لغيره واجتهاده إذا أراد أن يجتهد في قول غيره لا في قوله عليه الصلاة والسلام. وكفى بالإنسان يعني انحرافا عن دين الله أن يقف على النص وعلى الحديث ثم يعرض عنه لقول الشيخ. ولهذا المسلك المعتدل مسلك أهل الهدى هو وسط بين الغالي والجافي، وذلك أن العلماء الموفقون إذا وقفوا على خطأ لعالم نبهوا على هذا الخطأ وتنبهوا له واحترموا العالم، فلا يحملهم تصويب الأخطاء والتنبيه على الأخطاء أن يتكلموا في العلماء، ولا يحملهم حبهم للعلماء على أن يتركوا الأخطاء، وإنما جمعوا بين الحسنتين بين اتباع الحق واحترام أهل العلم، فمن وفق لهذين الأصلين فهو على خير عظيم. وأما من سلك أحد المسلكين، إما الغلو المفرط في العلماء وإما الطعن في أعراضهم، فكلا المسلكين مسلك منحرف. ثم العامة والمقلدة عليهم أن يرجعوا إلى العلماء، وإذا سأل عالما مجتهدا فهذا هو فرضه، لكن نبه الإمام الشاطبي أن العامي أيضا قد يكون صاحب هوى. كيف؟ وذلك بأن يسأل من يرى أن غيره أولى بالعلم منه وأن غيره أعرف منه بهذه المسألة، لكن يحمله الهوى على أن يسأل فلانا ويعرض عن غيره، حتى وصل الهوى ببعض الناس في هذه العصور المتأخرة أنه إذا أطلق العلماء يطلقه على طائفة معينة أو على أفراد، هؤلاء هم العلماء وغيرهم لا يعدهم من العلماء، وإذا تكلم عن العلماء فمصطلحه أن العلماء فلان وفلان، وأما غيرهم فلا يعد من أهل العلم. ولهذا يقال وافق العلماء، خالفه العلماء، حذر منه العلماء، حذر هو من العلماء، وإذا ما سألته من العلماء فلان وفلان، هذا من الهوى ومن التلاعب بالمصطلحات الشرعية. إذا قيل العلماء المقصود علماء الأمة، ولهذا إذا نقل الإجماع أو قال فلان حذر منه العلماء عامة العلماء تكلموا فيه، لا يعني أن نختزل العلماء في عالم وأن نقول أن العلم حصر في فلان. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول، أحسن الله إليكم، يقول السائل يقول قدمت من بلدي وقد نويت العمرة، ولكن عزمت أن أمكث في جدة عدة أيام ثم أحرم منها، فنرجو منكم التفصيل. جدة دون المواقيت، فإذا أتيت في هذا السفر الذي نويت فيه العمرة وأتيت في سفرك تريد مكة، ولكن تريد في الطريق أن تبقى في جدة لعدة أيام،